بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. نبدأ في هذه الحلقة في جيل التابعين، واللي ما يعرف من أبنائنا الأعزاء وبناتنا الصحابي الذي رأى الرسول مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي الذي لم يرى الرسول لكنه رأى صحابي، اللي رأى الصحابي يسمى تابعي، مؤمنا بهذا الدين ومات على ذلك، وتابع التابعي نفس الشيء، ما رأى صحابي لكن رأى تابعي يسمى تابع التابعي. هذه طبقات أهل العلم وزعوها حتى يعرف الإنسان هذا متى عاش وفي أي حقبة عاش. هذا التابعي الجليل الفقيه العالم العابد اسمه عطاء ابن أبي رباح، يمكن على البعض اسم جديد لكن اسم مشهور في كتب أهل العلم والفقه. هذا العالم العابد كان مملوكا عبدا حبشيا، كان لو رأيت إلى منظره ربما ترأف لحاله، كان مملوكا لامرأة في مكة، وكان يقسم وقته ثلاثة أقسام: قسم يخدم يعني سيدته، وقسم يتعبد فيه ربه، وقسم يطلب فيه العلم عند ابن عباس وعند فلان وعند فلان، يطلب العلم عند أكابر الصحابة. هو ما شاف الرسول لكن شاف الصحابة، فكان رضي الله عنه ورحمه الله يطلب العلم في جزء من وقته. من الذي تعجب منه؟ سيدته مالكته تعجبت من أمره، فلما رأت حرصه على طلب العلم والعبادة اعتقته لوجه الله عز وجل، فكان بإذن الله عز وجل لها نصيب من الأجر. اعتقته لوجه الله، وإذا به يجتهد في طلب العلم، وإذا به يسيح في طلب العلم ويجلس عند العلماء، لأنه قبل ما كان حر كان يطلب العلم، فكيف لما صار حرا؟ كان فراشه المسجد 20 سنة في المسجد يحفظ ويطلب العلم ويتلقاه، يلبس ثوبا قدره 5 دراهم، بلغ فيه العلم أن جلس الناس حوله يتلقون منه في الحرم، كل الناس يجلسون عنده، كل طلبة العلم يتلقون منه، من عطاء ابن أبي رباح رحمه الله ورضي الله عنه. هذا الرجل كان يجلس له حلقة يومية في الصباح في الظهر في العصر في الليل، والطلب حوله، والله جل وعلا يميز الناس. شفت هذا المملوك، شفت هذا الفقير، شفت هذا المسكين، له منزلة أعظم من الملوك والخلفاء. ليش؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجأة يوم من الأيام عطاء جالس في أيام الحج، طبعا الناس في الحج يسوون، هذا يسأل وهذا عن المناسك وهذا وقع في خطأ وهذا عنده لبس في الحج، وكل الناس تسأل والناس حوله. منو كان في الحرم يطوف؟ الخليفة سليمان بن عبد الملك. منو يا عيال 2 كان يطوفون حول البيت؟ عيال سليمان بن عبد الملك أولاده يشوفون من بعيد رجل كل الناس يسألونه، كل الناس يلتفون حوله. لما انتهى سليمان الخليفة ابن عبد الملك من الطواف توجه مسرعا إلى عطاء يبي يسأل عن الحج. شوف حتى الملوك وحتى الخلفاء وحتى الرؤساء محتاجين للعالم يسألونه، هذا شيء ما يشترى بالمال، هذا شيء تذهب فيه بنفسك. فذهب سليمان ابن عبد الملك وشق الصفوف حتى وصل إلى عطاء فوجده يصلي، وإذا بسليمان جالس عند الخليفة، يجلس عند من؟ يجلس عند عطاء، ينتظر ينتظر، وأطال عطاء السجود وأطال الركوع وأطال الصلاة، وكان عابدا وكان خاشعا في صلاته، حتى إذا انتهى من صلاته فإذا بسليمان وراءه يستأذن الخليفة، يستأذن من عطاء أن يسأله، فالتفت إليه عطاء وقال: سل ما بدا لك، ما تكبر عليه وما ترفع عليه، لأن سليمان كان متواضعا معه. فإذا به يسأل وعطاء يجيب، يسأل وعطاء يجيب، يسأل وعطاء يجيب. فإذا بالابناء بابني سليمان متعجبين، شنو هذا اللي أبونا جالس عنده وحال حال الناس يسأل. فلما خرج الأولاد يسألون أبوهم من هذا، قال الأب هذا عطاء ابن أبي رباح سيد قومه. يا بني تعلم العلم فإن العلم يسود صاحبه. يا بني تعلم العلم، يعني الأب الخليفة يقول حق عياله تعلموا العلم، شوفوا شو احنا محتاجين للعلماء، تعلم العلم فإن العلم يسود صاحبه. حرص على طلب العلم واجتهد فيه وكان زاهدا عابدا. الخلفاء كل ما جاء خليفة يروح يطلب من عطاء ابن أبي رباح أنه يصير شنو، يصير زميلة، يصير صاحبة، يصير جليسة. العالم أحيانا يحتاج، الحاكم يحتاج أحيانا إلى عالم يكون معه مستشارة، يحلله، يفتيله، أي شيء. وكلما جاء خليفة يطلب من عطاء، عطاء لا يلتفت إليهم أصلا. هذا الرجل الفقير المسكين اللي لو شفته يركب على حماره، ولو تشوف جبته ولو تشوف عمامته تضحك عليه وترأى في الحالة شنو الفقير المسكين. هذا الخلفاء يتمنون مصاحبته، الخلفاء يتمنون مصاحبته. ليش؟ العلم اللي في صدره. يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات يرفعهم الرب عز وجل، درجات يعليهم على الناس. هذا عطاء ابن أبي رباح. اسمع إلى قصته مع الخليفة هشام ابن عبد الملك. أحد الناس يتكلم عنه وعن أبيه، يقول جئت مع أبي إلى دمشق، نريد الخليفة هشام بن عبد الملك. كان في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. يقول فرأينا رجلا يمشي على حمار رث الهيئة، مسكين، عليه جبة قديمة وعليه عمامة، رجل يكسر الخاطر، يعني شيخ كبير، كبير في السن. يقول رأيته فذهب أبي إليه يسلم عليه، فقلت له من هذا؟ قال هذا عطاء بن أبي رباح، هذا سيد التابعين، عطاء بن أبي رباح. فقال الرجل لعطاء، قال أتدخل معي إلى الخليفة؟ هذا الرجل يبدش على الخليفة، عنده حاجات، عنده طلب، قال إيش رأيك تدخل معي، يعني مثل الواسطة، مثل الشفاعة. قال أدخل معك. فدخل عطاء بن أبي رباح مع الرجل إلى هشام بن عبد الملك. الحين تخيلوا عطاء العالم العابد الزاهد اللي معروف عند الخلفاء والناس كلهم، دخل مع الرجل على هشام بن عبد الملك. فقال هشام بن عبد الملك الخليفة، قال يا عطاء سلني حاجتك، أي شيء تبي قول. فقال له يا هشام، يا هشام، إن أهل الحرمين مكة والمدينة هم من نصروا نبينا، هم من حملوا الدين، هم من حملوا راية الإسلام، هم من حفظوا هذا الدين، وهم من فعلوا وما فعلوا. فالله الله في أرزاقهم، والله الله في مؤنهم، والله الله. فقال هشام بن عبد الملك لك ما تريد. فنادى وزيره وقال أعطي أرزاقهم، يعني معاشاتهم، في سنة مقدما من الآن. قال لك حاجة ثانية؟ قال نعم لي حاجة ثانية. قال ما هي؟ قال أهل الحجاز وأهل نجد هم أصل العرب، وهم الذين نصروا النبي، وهم الذين فعلوا، وهم الذين، فالله الله فيهم. قال لك ما تريد يا حاجب، يا وزير، أعطهم أرزاقهم معاشات، لا تظلم أحد فيهم. ثم قال له لك حاجة بعد؟ قال نعم. قال أهل الثغور اللي مرابطين على حدود دولة الإسلام، تركوا أهليهم وأولادهم، لولا هم لأوتينا من قبل الأعداء، فالله الله فيهم، واعطهم من الصدقات ما يكفيهم ويكفي أهلهم. قال يا وزير افعل، وأمر بالعطاء لأهل الثغور. قال لك حاجة أيضا؟ خلاص ما بقى أحد. قال نعم. قال ما تريد؟ قال أهل الذمة. الآن قاعد يوصف اليهود والنصارى اللي عايشين، شوف الله أكبر. قال أهل الذمة لا تكلفوهم فوق ما يطيقون، إياكم إياكم أن تجعلوا عليهم طاقة ما يتحملونها، فإنهم يدفعون ما يعني نكفلهم به. فقال لا بأس وأمر بهذا. قال لك حاجة بعد هذا؟ قال نعم. قال ما هي؟ من بقي خلاص؟ قال يا هشام اتق الله في نفسك، فإنك تعيش وتموت لوحدك وتدفن لوحدك وتلقى الله وحدك وتحاسب على عملك. وأخذ يذكره حتى بكى هشام بن عبد الملك. شوف عزة العالم. خرج عطاء ابن أبي رباح فأمر هشام بن عبد الملك بصرة فيها مال أن يعطاها، فأسرع الرجل العامل إلى عطاء قال له هذه من أمير المؤمنين. قال ما هي؟ قال هدية لك. فدفعها عطاء وقال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. انظروا لعزة العالم، انظروا لزهده. هكذا العالم وإلا فلا. مو العالم الذي يتزلف الذي يجعل الحلال حرام والحرام حلال لا لا لا، عالم يعتز بدينه يعتز بعلمه. ولهذا كل الناس كانوا عالة على عطاء ابن أبي رباح. شخصيتنا القادمة كلكم تعرفونها، تابعي جليل من أحفاد عمر بن الخطاب. هذا التابعي ضرب القمة في العدل وضرب أروع الأمثال في الزهد. كان يأخذ الطعام من فم ابنه يخاف أن هذا الطعام ليس حلالا أو ليس من ماله ومال أهله. رجل من بني أمية ضرب أروع الأمثلة في العدل. بعدما كان يعيش الناس في الظلم قلب الظلم إلى عدل والظلام إلى نور والبدعة إلى سنة. من هذا الخليفة الزاهد الذي سمي راشدا وهو من التابعين؟ من هذا الخليفة الذي فيه ولحياته قصص عجيبة؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.